سمعت. يقول السائل: ذهبت إلى العمرة بالطائرة، لما أعلن عن محاذاة الميقات لم أسمعه إلا عندما أخبر عن هبوط الطائرة بعد 10 دقائق فلبيت قبل الهبوط، هل عملي صحيح؟ عليك لم يدعي مكان الوقوف بترك الميقات، عليك لم، لأنك لم تحرم إلا بعد الميقات. نعم.